هذا السائل هل يجوز الطواف بالنعال؟ باعتبار الأصل نعم يجوز الطواف بالنعال كما تجوز الصلاة بها، لكن إن تخوف الإضرار بالناس ممن يصلي في هذا المكان فالأكمل له ألا يطوف بالنعال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.